رح أقرأ لكم قصة جديدة يا حبيباتي، اسمها سميرة المغامرة للمؤلف روبرت مونش. سميرة فتاة تهوى التسلق. دخلت سميرة في أحد الأيام إلى المطبخ وقررت تسلق البراد. طق طق طق طق طق، فصعدت وتسلقت ووقعت سميرة من أعلى البراد على رأسها. آخ، صرخت أمها بأعلى صوتها، حذاري يا سميرة، لا تتسلقي هكذا. لكن سميرة رفضت أن تصغي إلى أمها، فدخلت إلى غرفتها وقررت تسلق الخزانة. طق طق طق، وقعت سميرة من أعلى الخزانة الكبيرة على معدتها الصغيرة. آخ، رآها أبوها ممددة هناك، فصرخ بأعلى صوته، حذاري يا سميرة، لا تتسلقي هكذا. قررت سميرة الذهاب إلى الحديقة، وهناك يحق لها أن تتسلق الأشياء الصغيرة الكبيرة وأكبر الأشياء. وأعلى الأشياء في الحديقة هي إيش؟ هاي الشجرة. أحسنتي. تسلقت طق طق طق طق طق طق طق، وقعت سميرة من أعلى الشجرة الكبيرة على مؤخرتها الصغيرة. آخ. في المرة الثانية كانت سميرة شديدة الحذر، تسلقت طق طق طق طق حتى أعلى الشجرة. أعلى. وصرخت، صح يا ماما، هي لما تقع. أنا سميرة أميرة القصور، وأمي رأسها كرأس العصفور. خرجت أمها من البيت ونظرت من حولها، سميرة سميرة سميرة، انزلي من فوق. لا لا، لن أنزل، أجابت سميرة. حاولت والدة سميرة تسلق الشجرة الكبيرة، فتسلقت طق طق طق طق، وقعت والدة سميرة من أعلى الشجرة الكبيرة على جمجمتها الكبيرة. آخ، وصرخت سميرة، أنا سميرة أميرة القصور، وأبي مؤخرته كردف الجمل المغرور. فخرج أبوها من البيت ونظر من حوله، سميرة سميرة انزلي من فوق. لا لا، لن أنزل، أجابت سميرة. وحاول والد سميرة تسلق الشجرة الكبيرة، فتسلق ووقع والد سميرة من أعلى الشجرة الكبيرة على مؤخرته الكبيرة، وانحنت سميرة من على الشجرة الكبيرة لترى والديها، فرأت أمها تمسك رأسها وتتأوه. آه، ورأت أباها يمسك مؤخرته ويتأوه. فنزلت سميرة من على الشجرة الكبيرة، ونزلت ونزلت ونزلت، وركضت مع شقيقها وشقيقتها إلى البيت، ثم عادوا حاملين 10 ضمادات كبيرة. اقتربت سميرة من أمها وسحبت ورقة الضمادة ولفتها لفة وراء لفة حول رأس أمها هكذا، واستدارت نحو أبيها وسحبت ورقة الضمادة ولفتها لفة وراء لفة حول مؤخرة أبيها. ونظرت سميرة إلى أمها وأبيها وصرخت بأعلى صوتها، حذاري أبي، حذاري أمي، لا تتسلقا هكذا الأشياء الكبيرة. انتهت القصة. حلوة، يلا تصبحوا على خير.